فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الأكل بعد بدء الأذان؟ هل يجوز الأكل بعد بدء الأذان أم يجب الإمساك عند سماع التكبير مباشرة للصائم؟ نعم، إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فأمسك إذا بدأ، لأنه ما بدأ إلا وقد طلع الفجر. نعم.